الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أهل بعد. في هذا اليوم 22 من شهر الله المحرم من سنة 43 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نكمل ما توقفنا عنده فيما يتعلق بشرح مختصر التحرير. كنا في المجلس السابق أخذنا مسائل تتعلق بعلم الكلام، منها مسألة الحسن والقبح، وهل يثبت عن طريق العقل كما يثبت عن طريق الشرع أو لا، خلاف المتكلمين فيه بين المعتزلة والأشاعرة، وأهل السنة وسط في هذا، يقول أن العقل يحسن القبح لكنه لا يرتب على ذلك الثواب والإقام والتحريم والإيجاب. ومنها أيضا مسألة شكر المنعم، وأيضا تعليل أفعال الله عز وجل وأحكامه، هل هي معللة أو لا، ومسألة الأعيان قبل ورود الشرع ما حكمها، هل هي على الإباحة أم على الحظر. وبعد ذلك انتقلنا إلى الحكم الشرعي جهة تعريفه وتعريف الخطاب أيضا، ثم أقسام الحكم الشرعي أقسامه. توقفنا عند القسم الأول وهو الواجب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الواجب لغة الساقط والثابت، وشرعا ما ذم شرع، وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ومنه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة، ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك. والفرض لغة التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة، ويرادف الواجب شرعا، وثوابهما ثواب، وصيغتهما وحتم ولازم، وإطلاق الوعيد، وكتب عليكم نص في الوجوب. وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرضه، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف، فواجب يعاقب بتركه ويثاب بفعله. نعم. الآن عقد فصل يتعلق بالواجب هو القسم الأول. وهنا سؤال قبل أن نبدأ بالواجب: هل يلزم المكلف في فعل المأمورات أن يتعرف على الواجب منها والمستحب عند أدائها؟ عند فعل المأمورات هل يجب عليه أن يميز بين واجبها ومندوبها؟ بحيث نقول للمكلف خاصة العامي: يجب عليك أن تعرف ما هو الواجب وما هو المستحب. هذه مسألة خلافية، تمييز مراتب المأمور، تمييز مراتب المأمور عند أدائه اشترطوا بعضه. قال بعضهم: يجب على المكلف عند أدائه للمأمور أن يعتقد أو ينوي هل هو واجب أو هو مستحب. والقول الثاني عدم الوجوب، والذي رجحه أبو شامة المقدسي في كتابه المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول. كتاب هذا نفيس، فيها النفس السلفي، متخصص بالأفعال النبوية، محقق من علم الأصول يتعلق بأفعال الرسول، فأشار لهذا المسألة، قال ليس بواجب. يكفي المكلف هنا أن يعتقد الأمر به. المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول. وطالب علم الأصول تعين عليه أنه يعرف الكتب المتخصصة في باب في الأبواب، في مثلا العقل المنظوم فيما يتعلق بالخصوص والعموم، في كتاب مثلا القرافي فيما يتعلق بالاستثناء، في كتب تخصصية في باب المحدد. نعم. مثل الاقتضاء النهي الفساد العلائي له كتاب في الاقتضاء تحقيق المراد في الاقتضاء النهي الفساد. هذه كتب ألفها بعض العلماء في مسألة أو في باب وغالبا يستوعبون يعني هذه المسألة وهذا الباب. طيب الآن يقول الواجب لغة الساقط والثابت. المشهور في كتب اللغة يعني حقيقته اللغوية المشهورة هو الساقط في القرآن. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على لأن معقودة يدها اليمنى فتطعن فإذا طعنت سقطت فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وفي السنة يقول جابر وكان يصلي المغرب إذا وجبت يعني سقطت الشمس غربت. والمعنى الثاني الثابت وهو المتعلق بالحقيقة الاصطلاحية عند علماء الأصول ثابت أو اللازم. ثابت أو اللازم منه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى أثني عليها شرا فقال وجبت. فسئل فقال هذا وجبت له الجنة يعني ثبتت له الجنة. ومنه أيضا من قال النبي عليه الصلاة والسلام من رضي بالله ربا وإسلام دينه وحمد الله صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة. عند أهل السنن أسألك موجبات تكون بمعنى ملزمات التي تلزم موجبات رحمتك يعني ما يلزم رحمتك يكون أو مسببات رحمتك بمعنى اللازم. لأنه بعضهم يشكك في استعمال الواجب بمعنى الثابت أو اللازم ولا المعنى المعروف عند أهل اللغة الساق. لكن أفصح العرب استعمله بمعنى الثابت أو اللازم. إنه إذا أسقطنا المعنى الثاني الحقيقة الثانية اللغوية لم يكن هناك علاقة بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية والحقيقة اللغوية. وإذا انتفت العلاقة تماما ما صارت الكلمة عربية. أحيانا قد تطلق وليس مع قرينة فيقولون لا أن مثلا ثبوت هذا ليس معنى حقيقي لا فنقدم الحقيقي. أفهمت. يعني قد يكون من دواعي أنه لو نطقت هكذا من غير قرينة يقال يرجع إلى الساقط لأنه حقيقته. لو قلنا أن الثابت ليس من حقيقة اللغوية فنقول أنها مجازية يقول نرجع إلى الحقيقة. لا هو على كل الحقيقة اللغوية ربما تندثر في الإشكال تندثر ويشتهر المجاز يكون مشتهر فيكون الاشتهار قرينة يتحمل عليه. لا الكلام حول العلاقة يعني حتى تكون الكلمة عربية ويصح المجاز مر معنا من شروط المجاز وجود العلاقة بينهما. فإذا قلنا أنه ليس للواجب إلا حقيقة واحدة أو معنى واحد وهو الساقط هنا ما ظهر العلاقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. لكن إذا قلنا بمعنى الثابت واللازم هنا اتضحت العلاقة بينهما. طيب قال وشرعا أظن ما أتكلم مرة معنا مسألة شرعا إيه هي لما نقول تعريفه شرعا نقول استلاحا هل الواجب على لسان الشرع هو مطابق لتعريف الأصوليين؟ لا لا, لا. لا. طيب ننتظر أنا الجواب بعد قليل. طيب. هذا يسمى مرة ها؟ طابق. الواجب على لسان الشرع ها؟ هل هو مطابق لما ذكر عرف به الأصوليون؟ هذه ثمرة. طيب ننتظر بعد قليل الآن نتجاوز إجابة السؤال. طيب قال ما ذم ها ما ذم شرعا ما ذم شرعا ما ذم هنا يخرج ما لم يذم فيخرج المباح يخرج المباح ويخرج مستحب ها يخرج المستحب ويخرج المكروه شرعا يخرج ما ذم عقلا أو عرفا طيب تاركه يخرج المحرم نعم ما ذم شرعا تاركه قصدا المعذور نعم المعذور بنسيان أو نوم إذا تركه من غير قصد مطلقا مطلقا يخرج ماذا إذا تركه مطلقا لا المطلق الواجب المفعل يعني الواجب الموسع يترك في أول وقته لكن هل هو مطلق الترك ليس مطلق الواجب المخير يترك أحد الواجبات لكنه ليس على الإطلاق يتركها كلها الكفائي يترك الشخص يتركه لكن ليس مطلقا يترك هذا الفعل مطلقا يفعله غيره إذن هذه العبارة مطلقا يخرج الواجب الموسع والمخير الكفائي طيب قال ومنه الضمير الواجب ومنه يعني من الواجب ما لا يثاب على فعل هذا كأنه في قدح لمن عرف الواجب بأنه ما يثاب فعله ويعاقب تاركه وهو في نوع اعتراض قال من الواجب ما لا يثاب إذا لو قلنا أن الواجب ما يثاب فعله يعتبر هذا التعريف غير جامع غير جامع نعم يعني لا يحوي جميع أجزاء أو أفراد المعارض قال ومنه ما لا يثاب على فعله ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه يعني من الواجبات التي لا يشترط فيها النية يعني تصح بدونها قال إذا فعل مع غفلة إيه يعني الآن هو واجب وإذا أداه المكلف برئت ذمته إذن كيف نعرف الواجب أنه ما يثاب فعله ومن أفراده هذا النوع ويؤديه المكلف وتبرأ ذمته ولا يثاب فعله لكن ممكن أن نقول أن الواجب يثاب على فعله لكن يشترط له النية يعني ندخل مسألة الثواب في الشروط ولا يلزم أن يكون التعريف شاملا لجميع الشروط نعم لجميع الشروط الشروط نعم الواجبات منها ما يشترط له النية ومنها ما يستحب له النية الذي يشترط العبادات أو ممكن نقول ما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق المخلوق ممكن هنا ممكن نقول العبادات أو نقول ما يتعلق بحق المخلوق فيشترط له يشترط له النية يعني لا يصح فعله إلا بنية وأما ما يتعلق بحق المخلوق فيصح فيستحب له النية يعني السؤال كذا يعني متى تشترط النية ومتى تستحب النية طيب قال ومن المحرم ما لا يثاب على تركه ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك. الآن الكلام عن ما لا محرم. عن المحرم قفزه. لكن ليش؟ لأنه أصلا هو يريد أن ينتقد التعريف، كان يريد أن ينتقد التعريف ما يثاب فاعله، فأدرج أيضا انتقاد على تعريف المحرم بأنه ما يعاقب على فعله. قالوا من المحرم ما لا يثاب على تركه كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك. عموما المحرمات لا يشترط فيها النية، كله محرمات، بينما الواجبات فرقنا فيها محرمات، ولكن يستحب إلا إذا تركها اضطرارا المحرمات. إذا تركها اضطرارا، يعني إلى ثلاثة أحوال: أن يتركها اضطرارا، أن يتركها اختيارا لله، أن يتركها اختيارا لغير الله. كل دلت عليه النصوص. الترك الاضطراري النص بالنص، إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الآن لم يوقع المعصية لكنه تركها الآن، تركها اضطرارا. إذا هم الرجل بسيئة فتركها، يقول الله عز وجل الحديث حديث أنس بغيره، حديث أبي هريرة قال: فلا تكتبوها له شيء عليه شيء. إذا هم بسيئة فتركها. في الرواية الأخرى: إذا هم بسيئة فتركها فاكتبوها فإنما تركها من جرائي، اللي هو من أجلي. إذن هذه مقامات ترك المحرم: متى يثاب، متى لا يثاب، متى يعاقب أو يستحق العقاب. طيب، انتقل لمصطلح مشابه، وهذه يستفيد منها الطالب الأكاديمي يريد أن يدرسها في مسألة التعريف بالمصطلح والتعريف بالمصطلح وما يشابهه أو الألفاظ المشابهة. والآن نتكلم عن الواجب ثم نتطرق إلى الفرض. هل هو مرادف له؟ هل يتقاطع معه؟ هل هو مباين له؟ قال: والفرض لغة وعدت معاني الفرض. في الحقيقة هنا استغربت يعني من تعداده للمعاني اللغوية للفرض، مع أنه يتحاشى التطويل، يعني والشيء الذي لا علاقة له بالصلب، نعم بالصلب المسائل الأصولية، ويختصر قدر المستطاع. فأدرج مجموعة من المعاني اللغوية اللي ما يظهر لها ارتباط كبير ارتباط بالحقيقة الاصطلاحية الأصولية. كم ذكر؟ ست معاني. له في معنى، الإلزام. ما أدري يعني توسعه في ذكر هذه المعاني اللغوية، ولا أظنه أيضا هو مستقر على هذا الطريق مستمر، يعني أنه يذكر لكل مصطلح معانيه اللغوية. طيب، قال: التقدير، شاهدوا في القرآن فنسقوا ما فرضتم يعني ما قدرتم. التأثير، الفرض بمعنى التأثير يعني الذي يقع على الشيء يؤثر فيه. الإلزام، سورة أنزلناها وفرضناها، أي ألزمنا بها، وهذا المتعلق بالحقيقة الاصطلاحية الأصولية. قال: والعطية، هو وشي الحديث العطية بمعنى العطية يعني بمعنى العطية ها؟ إيه يعني ممكن تقول فرضت كذا يعني أعطيته كذا. طيب والإنزال إن الذي فرض عليك القرآن أنزل. طيب والإباحة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، قالوا بمعنى بما أباح الله له. طيب قال ويرادف ويرادف من الفرض يرادف الواجب شرعا يعني في الشرع هما بمعنى واحد على لسان الشارع هما بمعنى الواجب والفرض بمعنى واحد. شاهدوا أريد لكم شاهد قد يكون بعيد عن الذهن لكن هو قريب من الحال، وهذا يؤكد على مسألة عدم اقتصار طالب العلم على حفظ الكتب الحديثية المعتنية بحديث الأحكام. حديث حديث الأحكام عبد الأحكام بلوغ المرام هذه قاصرة، لما طالب العلم الذي يريد أن يربط كل المسائل بالنصوص أن يستوعب النصوص كلها يعني يأخذ البخاري ومسلم. من عادى لي وليا حديث أبي هريرة عند البخاري فقد آلنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن الفرض هنا يقابل النوافل، والواجب يقابل النافلة. إذن صار الفرض والواجب بمعنى واحد. استحبال عدد. ها؟ الرواية الأخرى عن أحمد التفريق بينهما. في رواية أنه لا يطلق الفرض إلا على ما نص على أنه فرض، مثل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، هذه فريضة رسول الله التي فرضها في كتاب البكر حديث أنس في البخاري. والرواية الثانية أن ما أمر به القرآن يقول عنه الإمام أحمد فرض، وما أمرت به السنة يقول عنه واجب. والحنفية تقسيمهم مشهور، ما ثبت قطعيا، ما ثبت بدليل قطعي فيسمى فرضا، وما ثبت بدليل ظني فيسمى واجبا. الطوفي يقول لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني، واللي يسموه ما شاء. بسم الله. والنهاية واجب. ها؟ والنهاية واجب. أي. لكن ترى أجود إذا ظهرت الأقسام، إذا ظهرت أقسام وكل قسم له حكم خاص، أجود إنك تطلق عليه لقب خاص. الله. يعني الآن القطعي والظني ألا يترتب عليه له ثمرة؟ على التفريق بينهما ثمرة. منكر القطعي هل هو منكر؟ لا. ميزان منكر الظني هذا يكفر، هذا لا يكفر في مسألة العقوبة. فكونك أنك تضع للواجب أو لما ثبت قطعا تضع له مصطلح خاص، ولما ثبت ظنا تضع له مصطلح خاص، أجود من أنك تجمل مصطلحا يدخل فيه القسمة. من جهة التقسيم خاصة التقسيمات التي لها آثار، فممكن هنا تقول من ترك واجبا، من أنكر واجبا فهو كافر، ويقولك لا يلزمك التفصيل. لكن لما تقول من أنكر فرضا فهو واجب، إذا عبارتك محررة هنا. ها؟ فهو كافر. بعضهم قال الفرض في الدلالة أقوى، وبعضهم قال الواجب في الدلالة يعني في الدلالة اللغوية أقوى. طيب قال وثوابهما سواء، هنا قال ويرادف الواجب شرعا وثوابهما سواء، والعبارة هذه يعني كأنها تحصل حاصلة، يعني إذا قلنا مترادفان كما هو ذكر ما في حاجة تقول ثواب الواجب وثواب الفرض واحد، وإذا قلنا أنه في فرق بينهما فما صار سواء، إذا قلنا أن الفرض مغاير الواجب فما صار ثوابهما سواء. يعني هي تحصيل حاصل من الحكم الأول. طيب قال وصيغتهما اللي هي فرض، إيه لفظة فرض ولفظة لفظة واجب، وصيغتهما وحتم يعني صيغة حتم ولازم. الآن كم عندنا من صيغة؟ أربعة يعني فرض ووجب وحتم ولازم. قال وإطلاق الوعيد، وإطلاق الوعيد وكتب نص في الوجوب. نرجع للتعريف الشرعي، تعريفه شرعا في لسان الشرع وجب، هل هو مطابق للتعريف الأصولي؟ السؤال اللي قبل ليش الآن تعريف الأصولي للواجب أليس ما يلزم، ما هو ما يفيد اللزوم، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أليس كذلك؟ وهنا قال صيغتهما، يعني إذا جاء في النص وجب وش يكون؟ نص في الوجوب. إذن توافقت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية الخاصة التي على عرف الأصوليين، واضح؟ بس هل وردت لي يا شيخ هذا الكلام؟ ها؟ وردت؟ ها لا. ها؟ إنه إذا جاء في النص فرض وجب. لا وجب. إيه. أنا الآن ما في ذهني إلا حديث واحد. واجب. ها غسل يوم الجمعة واجب. ها على كل محتلم. غسل يوم الجمعة فرض فيه، فرض رسول الله زكاة الفطر. وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين، أنه واجب نص في الجواب، نص في الوجوب، واجب صيغة واجب نص في الوجوب. طائفة من العلماء قالوا لا يفيد الوجوب وإنما يفيد تأكد الاستحباب، كقول القائل مثلا حقك علي واجب، لكن يتنبه طالب العلم إلى مسألة أنه بعض يعني بعض العلماء لما يتكلم يقول كقول القائل مثلا كذا وكذا، من هو القائل هذا؟ هل هو امرئ القيس؟ كقول القائل يعني إما أنت القائل كما تقول كذا، كما تقول كذا، إما أنت القائل ولا احتجاج بك، أو يكون بأهل العربية، فهنا لا يلزمك الإثبات. فيتنبأ الواحد يعني ربما يطلق لفظة ويحاكم الناس عليها وقد فسرها بالحقيقة العرفية المتعلقة به، لكن هكذا قيل يعني كقول القائل لغيره حقك علي واجب، قال ولا يريد الوجوب وإنما يعني الاستحباب أو كذا. ما أعلم. يمكن أني الآن ما أذكر، قد يكون حديث أبي شريح في البخاري ومسلم الضيافة يوم وليلة. يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، ما أدري عاد واجب لفظة واجب، ما أعلم عنها. على كل من أراد الاستزادة في رسالة دكتوراه الأساليب الشرعية الدالة على الأحكام التكليفية، الأساليب الشرعية الدالة على الأحكام التكليفية. رسالة كذا من 100 صفحة أو 900، دكتور علي المطرودي، مطبوعة ضخمة مفيدة، مفيدة طالب العلم، ليس للأصولي. يأتي بكل الأساليب التي تدل على الواجب، على المستحب، على المباح، على المكروه، على المحرم. وفي رسائل في الحكم الوضعي، عندنا طالب بحث في الشرط، الأساليب الدالة على الشرط. الشرط، الأساليب الدالة على الشرط في الحكم الوضعي، هذه مستوعبة للحكم التكليفي، رسالة الدكتوراه، الأساليب الشرعية الدالة على الحكم. هذا في الوضعي الشرط. ماذا عد بحث المانع؟ في المانع، في الرخصة، العلة عد مع يعني السبب، الأساليب الدالة، هذه مسالك العلة، هذه مشهورة، هذه مسالك العلة، الأساليب الدالة على العلة. زي حقت ماجستير أشياء. نعم، إيش الشرط؟ الشيخ ابن عثيمين يوجب غسل يوم الجمعة لهذا الحديث، يقول الرسول حكم بأنه واجب، ما في أحد يأتي ويقول لا ليس بواجب، هذا مصادم للنص. لكن مع ذلك الشيخ العديد يقول إذا نسي كان أصدر لكم كان إذا ما اغتسل ناسيا فيسقط، هذا طبيعة الواجبات، يعني ليس شرط، لا يعني كأنه هو هذا الفرق بين الشرط وبين الواجب. إذا الحزم يوجبه في اليوم، حقا على كل مسلم يغتسل يوما من كل 7 أيام، تغتسل عاد الصبح ولا الظهر ولا العصر، ما يلزم قبل الجمعة. طبعا من قال أنه واجب يفيد الوجوب صرف هذا الحديث، حديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، صرفه لمجموعة من الصوارف، منها مثلا حديث عائشة لما كان الناس يأتون فيصيبهم الغبار ويخرج منهم العرق، فقال لو اغتسلتم بيومكم هذا، ومنها دلالة الاقتران في نفس الحديث هذا، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك وأن يمس من طيب أهله. إيه هذه مسؤولات بالإجماع، ومع أن حكمها واحد مشترك، وهي مشتركة في حكم واحد، هذه دلالة الاقتران كان فيها يعني فيها الكلام. طيب، على كل هنا نقول تطابق الحقيقة الشرعية مع الحقيقة الإصطلاحية. طيب، إطلاق الوعي هو أقواها إطلاق الوعيد، أقوى الصيغ إطلاق الوعيد على تارك الفعل، أما الوعد الوعد لا يفيد الإيجاب وإنما يفيد الاستحباب، يفيد الاستحباب. إطلاق الوعيد هو أخصه، لأنه أخص ما يتعلق بالواجب، من الفرق بين الواجب وبين غيره أنه تاركه متوعد بالعقوبة، فصار أقواها وأخصها. طيب، قال وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو قرآن الفجر محلقين رؤوسهم دل على فرضه، أيضا هذه من الأساليب، إذا عبر عن الكل بالجزء، التعبير إذا عبر بالجزء وأراد الكل دل على أن المعبر به أخص من خصوصيات هذا الفعل، الذي لا يمكن أداء الفعل إلا به، هل هو ركن أو ليس بركن يعني محتمل. أذكر ابن تيمية يعني يؤكد على مسألة ركنية، لكن عندنا محلقين رؤوسكم يعني ليس بركن، لكن القرآن الفجر هنا، القرآن الفجر المقصود بها صلاة الفجر، واركعوا مع الراكعين المقصود بها صلوا صلوا صلوا مع المصلين، إنك لن تسجد لله سجدة، نعم يعني صلاة ركعة كاملة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، في رواية من أدرك سجدة يعني ركعة كاملة، على خلاف ما ظنه بعض أظنه الشوكاني اللي نقل عنه إنه سجدة واحد يسجد واحد سجدة واحدة ويدخل في فضل هذا الحديث إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. الله واسع. ها؟ الله واسع. لا بس الحقيقة الشرعية هنا تفسر بها النصوص. يقول مطلق إيه يعني إنك لن تسجد لله سجدة. وهل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أنهم كانوا يسجدون وهم ماشيين يعني؟ هذه عبادة هذه. فالفعل النبوي وفعل الصحابة يفسر. طيب قال وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا. ما لا يتم الوجوب يعني إلى الآن هذا الفعل ليس بواجب لكن هناك أسباب تجعله واجبا، فهل هذه الأسباب يجب فعلها؟ لا. يعني هذا الفعل ليس بواجب الآن، الشرع لا يحكم بأنه واجب، لكن لو حدث شيء فصار واجبا. مثل اللي عنده مال ما تجب عليه الزكاة اللي إذا حل الفرض. يعني بنقول مثلا الآن النصاب، النصاب مثلا 1000 ريال، 1000 ريال الآن عنده 600 ريال، 600 هل تجب فيها الزكاة؟ لا، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا زاد إلى 300، زاد معها 300، فهل يجب عليه تحصيل 300 حتى تصل؟ لا. من ليس عنده راحلة هل تجب يجب عليه الحج؟ لا. لكن لو وجد لو تحصل على راحلة أو امتلك راحلة وجب عليه، فهل يجب عليه تحصيل الراحلة؟ لا. نعم. إذن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلق. مطلقا يعني سواء قدر على تحصيله أو لم يقدر، قدر أو لم يقدر. هذه الشيخ إذا قلنا بالتفريق بين الوجوب والواجب صح؟ إيه. والثانية قال ما لا يتم ولم يقدر، هذه مثل المثلة بروع الشمس أنت قلت مطلقا قدر عليها اللي هي الأولى هي، لكن لم يقدر مثل لو قلنا غروب الشمس إن سبب الوجوب صلاة المغرب، هذه مما لا يتم الواجب إلا به وليس بمقرون كلمة. إيه نعم. يعني مثلا الأربعين مثلا تمام الأربعين في صلاة الجمعة اشترط عدد الأربعين مثلا، هذا لا يقدر يعني. لا يتم الواجب لا يتم الوجوب اللي هي صلاة الجمعة إلا بوجود 40 على المذهب. هنا هل يقدر أن يحدث عددا حتى يصل إلى 40؟ لا. ما لا يتم من هذا، ما لا يتم الوجوب إليه، فهذا لا يقدر عليه. في تفريق بين الشرط والسبب بالمسألة هذه؟ نعم. السبب هو الوجوب وإنما الشرط من قبيل الواجبات، يعني فرق بين شرط مقدور عليه وشرط غير مقدور عليه. فأربعين مشروع من الأسباب يصل إلى جمعة فيصبح ما لا يتم الوجوب هو ليش الواجب؟ إيه. ما لا يتم الواجب إلا به وليس بمقدوره كله. إيه. ما لا يتم الواجب وليس مقدوره، هذا مثل 40 والحول زكاة. يعني هو الآن هو نقول واجب يسقط عليه إنه واجب عليه. ما لا يتم الواجب. الزكاة. ها؟ لا الزكاة. الزكاة. سبب. كل يوم نصاب. هذا ما لا يتم الوجوب إليه من السبب. أما الحول فهم ما لا يتم الواجب إليه. لا الحول قبل ما لا يتم الوجوب ها؟ لا الواجب. لا لا لا لا, لا. هو الآن يقول إنه الذي لم يجب هذا يكون تخلف سببه، تخلف سببه. أما الذي تخلف شرطه فهو واجب لكنه لا يجب عليه لتخلف الشرط. واجب. طيب ها في إيه؟ شروط مقدور غير مقدور. لكن صلاة الجمعة نقول إنها واجبة على 3 مثلا، على 3 أشخاص، على 10 أشخاص، على كل من قال 40 ها إيه، فهل نقول إنها واجبة أو ليست بواجبة؟ ما تجب إلا إذا إيه لكن عقد لكن إيه نطلق على إنها واجبة على المكلف لكنها تسقط عنه يعني إيه لكن لا هل أصف الصلاة بأنها واجبة تجب عليك صلاة الجمعة؟ تجب لكل شخص الآن في البرية لوحده نقول صلاة الجمعة عليك واجبة، لكن تخلف الشرط فلا تجب عليك. نقول واجب عليك إذا أتممت. طيب على كل هذه طريقة تقسيمة حتى ذكر عليه الرسول يمشي عليه بكتاب. طيب ماشي. طيب على كل الفعل ما دام أنه لم يجب على العبد، لم يجب على العبد هنا فلا يطلق عليه بأنه واجب ولا يلزم بتحصيله سواء قدر عليه أم لم يقدر عليه. قال وما لا يتم الواجب المطلق، ما لا يتم الواجب المطلق يعني يخرج الواجب المقيد، كان يقول مثلا أو كان يقول السيد لعبده إن نصبت السلم فاصعد إلى السطح، إن نصبت السلم فهذا واجب لكنه مقيد معلق بشيء. الواجب المطلق قال ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب يعاقب بتركه ويثاب بفعله. الآن الواجب ثابت في الذمة، الواجب ثابت في الذمة لكن لا يمكن تحصيله، لا يمكن تحصيله إلا بفعل آخر، فهذا الفعل واجب عليه مثل الطهارة صح؟ الطهارة بصحة الصلاة يعني هذا في تجوز لأن الطهارة جاء لأن شرط يعني لا جاء النص بوجوبها مباشرة. لا نقول مثلا تحصيل الماء، تحصيل الماء لا يتم الوضوء، لا تتم الطهارة إلا بتحصيل الماء مثلا من البئر إخراجه من البئر جيد. أو نقول لا يتم الواجب إلا بشراء الحدل مثلا، شراء الدلو أو مثلا إخراج الماء سحب الماء مثلا من البئر، إذن إخراجه واجب. طيب في حال لم يستطع، لم يجد حبلا ونتعذرت الوسيلة هنا، إذا قال ولذا قال وهو مقدور نعم وهو مقدور لمكلف أو هو مقدور لمكلف، يقول مثلا شراء المنبه بصلاة الفجر هذا واجب شراء المنبه. تعلم أصول الفقه للمجتهد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شيخنا ورمى قال هي العبارة، عبارة أنه لا يجزم بالإثابة ولا بالعقوبة، يستحق العقاب، يستحق إنه قد يعفو الله عنه، معروف يعني المسألة. يذكرون العثمين قال هو شيء يعني ينتقد يعني على هذا التعريف، ينتقد على هذا التعريف يعني قصدك مع الكلام السابق يعني هو شيء انتقد بعدين رجعوا ومقالوا به يعني تماهن على التعريف الثاني قال فواجب يعاقب على تركه ويثاب بفعله. له ترى من أحكام الواجب من أحكام الواجب أنه يعاقب على تركه، يعاقب على تركه ويثاب على فعله مع النية، هذه من أحكام الواجب. قلنا من أخص الدلائل على إثبات الواجب إطلاق الوعيد على تاركه. طيب وهنا فرق بين الواجب والوجوب اللي مر معنا، تفريق بين الواجب والإيجاب والوجوب، هنا فرق بينها. الحقيقة إدخال المسألة في هذا الباب أنا أرى أنه منتقد، لأنه العبارة هذه ناقصة ما لا يتم الواجب إلا به، في عبارة أشمل منها وهي ما لا يتم الأمر إلا به فليس مأمورا، ما لا يتم الأمر، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور فيدخل الواجب. لا يدخل الواجب والمستحب. إذن لو أضفناها لباب الأمر هناك كان أولى إضافتها هنا. لكن درج جماعة من الأصوليين على إدراج هذه المسألة في هذا الباب، ولا هي ليست من خصائص الواجب هذه المسألة. فالأشمل منها أنه ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. نعم، إذا توقف المندوب على فعل من العاديات فهنا يكون فعل هذا العادي مندوبا ويثاب على فعله، يثاب على فعله. يقابله أيضا في مسألة المنهي ما لا يتم المنهي عنه إلا بتركه، فتركه نعم أو فعله محرم أو فعله منهي عنه، يعني في المقابل. نعم أنا شو العبارة حقيقة أنا ما الوجوب والواجب. الواجب الآن ثابت في ذمتك، صلاة الفجر ثابتة في ذمتك واجبة عليك، لكن ما يمكن تؤدي هذا الواجب إلا بوسيلة تتخذها، وهي مثلا شراء منبه. إذا شراء المنبه واجب عليك. أما في أفعال إلى الآن ما وجبت عليك مثل الحج وأنت ما عندك استطاعة، ما عندك مال، فهل نقول يجب عليك أنك تشتغل حتى تحصل مال؟ هذا هو الواجب والوجوب. الوجوب ما ثبت في الذمة، الواجب ثابت في الذمة. يعني ما يلزم من الشارع يأمرك بالفعل ويأمرك بما يوصل إلى هذا الفعل، خلاص أمرك بهذا الفعل، أنت الآن ابحث عن وسيلة توصلك إليه. هذا اللي هو الوجوب ما ثبت في الذمة، فلا يلزمك أنك تبحث عن ما يثبته في ذمتك، عما يثبته في ذمتك. نعم تفضل. أصل العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، وإن لم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط، وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي، وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء، وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة، فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليهم. وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء، والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا، والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق أو أقل فمحال أو أكثر فالموسع كصلاة مؤقتة فتتعلق بجميعه موسعا أداء، ويجب العزم إذا أخر ويتعين آخرة، ويستقر وجوب بأوله، ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثم ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء، ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعص، ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين، وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية، وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وفرض الكفاية على الجميع، ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي، ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به، وإن فعله الجميع معا كان فرضا، وفرض العين أفضل، ولا فرق بينهما ابتداء، ويلزمان بشروع مطلقة. نعم طيب، الآن غاير في العبارة قبل يتكلم عن قبل يتكلم عن الواجب، الآن انتقل بدأ يتكلم عن العبادة. يظهر والله أعلم حتى يدخل المندوب في هذا نعبر به العبادة. لبعض الكتب الأصولية تستمر في الكلام عن الواجب، يقول أقسام الواجب، فهو تكلم عن العبادة، عبر بهذا المصطلح ليدخل الواجب والمندوب. طيب قال العبادة إن لم يعين وقتها، يعني كالنوافل المطلقة التي لا سبب لها، لا سبب لها. قال لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. أما التي لها سبب فبعضهم قال أيضا التي لها سبب لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. أما القضاء فواضح التي لها سبب، التي لها سبب خلاص إذا فات محلها فاتت فلا تقضى. لكن هل تعاد؟ ممكن. ولا نقول أنه يدخل وصف الإعادة، يعني مثلا صلى صلاة الاستخارة ثم عرف أنه لم يتوضأ فهنا، أو مثلا لم يقرأ الفاتحة فهنا يعيد الصلاة. فنقول ما لها سبب، يعني النوافل التي لها أسباب يدخل فيها مسألة الأداء والإعادة والإعادة. طيب قال إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. وإن لم يحد، وإن لم يحد، يحد هنا عبر مذكر أو يحد لها يعني في محذوف هنا. وإن لم يحد عين وقتها ولم يحد عين وقتها ولم يحد. جيد، يعني عين وقتها هنا ولم يحد، يعني ليس له حد، ليس له حد، يعني يكون محدود الطرفين من كذا إلى كذا. قال كحج وإن لم يحد، هذا غير محدود الآن، ومعين وقته الحاج هنا معين وقته، له وقت الحج أشهر معلومات، لكن لم يحد. قال كحج وكفارة ومثل زكاة المال، زكاة المال معين وقتها وهي نهاية الحول، نعم، لكن لم يحد. قال توصف بأداء فقط، توصف بأداء فقط، لكن لا توصف بإعادة، بإعادة ولا بقضاء. الحد الوقت، يعني في حد بداية وفي نهاية، هو معين وقته الحج، يعني في أشهر الحج، لكن هل له وقت بداية وقت نهاية؟ ومثله أيضا الزكاة، زكاة الآن وقتها بعد نهاية الحول أو في نهاية الحول، لكن هل هي محددة مثل صوم رمضان أو مثلا الصلاة؟ فيقولون هنا لم يحدد وقتها، إلا استثنى ما يتعلق بالحج في مسألة القضاء. قال وإطلاق القضاء في حج فاسد، إذا حج الآن وأفسد حجه ثم يطالب بحج آخر، فهذا الحج الثاني يسمى قضاء. قال لشبهه بمقضي، لأنه لما دخل في الحج الأول تضايق عليه الوقت، صار بالنسبة له محددا، إعادته مرة ثانية يعتبر خارج وقته. وذلك سميت عمرة النبي عليه السلام عمرة القضية، كأنها قضاء للعمرة التي صرف عنها، أو مقاضاة، يعني بعضهم قال لها مقاضاة بينه وبين كفار قريش. طيب قال وفعل صلاة بعد تأخير قضائها، بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء، يعني الآن ترك صلاة الظهر ثم تفطن لها العصر ثم نسي أن يصليها ثم تفطن لها المغرب، فلا يسمى قضاء القضاء لمنع التسلسل، يكفي هنا يقال قضاء. طيب وإن حد، يعني عين وحد، وإن حد، لو لابد نقول وإن حد لها، لأنه يعني يتكلم عن العبادة هنا. قال وإن حد، يعني حد لها بداية ونهاية. قال وصفت بالثلاثة، بالأداء، قد توصف بالأداء، قد توصف بالقضاء، قد توصف بالإعادة، سوى الجمعة. فإنها هل توصف بالقضاء؟ لا، ما توصف بالقضاء ولا إعادة. ما توصف بالإعادة؟ لا، يعني لو إنه مثلا أخلى بها يجي يصلي ثنتين، الإمام أخلى بها ما يعيدون الصلاة مرة ثانية؟ لا، هي نفس الإمام صح؟ مع جماعته، ها؟ هي توصف بالإعادة، لكنه أخل بها هو إياهم، ثم عاد دخل العصر وجاءتهم الفتوى بإعادة الصلاة، هل يقضونها؟ لا، ها؟ لا لا يقضونها، إذن لا توصف، ها؟ لا توصف بالقضاء، وإنما توصف بالأداء والإعادة. يعني يصلونها ظهر؟ نعم، بعد خروج وقتها. نعم، تصلى ظهرا، لا تصلى جمعة. هو قال وإن حد وصف بالثلاثة سوى جمعة، لو حدد، لو استثنى ما يتعلق بالقضاء، أما بالإعادة كما ذكرت لكم الصورة السابقة، يعني توصف بالإعادة صلاة الجمعة. نعم. طيب، قال فالأداء، الآن أراد أن يعرف هذه المصطلحات الثلاثة. قال فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا، المقدر له أولا شرعا، أولا هذا يخرج القضاء شرعا، هنا قال شرعا، هذا يقولون يخرج الوقت المقدر لمن يخرج الإعادة يا شيخ، ها؟ ما يخرج الإعادة أولا؟ لا، لأن الإعادة قد تكون في نفس الوقت. إيه لا، أولا قلت أولا هنا المقدر لا الوقت. إيه الوقت المقدر له، ها؟ أولا في تقدير ثاني. إيه هين. إيه نعم، تقدير ثاني لمن نام عن صلاة مثلا. قال شرعا، التقدير هنا شرعا، قد يكون هنا التقدير واقعا، من سيقتل مثلا الساعة الثانية ظهرا، ها؟ هذا في تقدير، ها؟ تقدير في الواقع هنا، من سيقتل هنا، فهو يقول هنا شرعا، بمعنى أنه الآن لو كان مقدر له أنه سيقتل الساعة الثانية وما صلى إلى الساعة الثانية، ثم بعد ذلك أجل إلى الساعة الرابعة فصلىها الساعة الثالثة، هل نقول صلاته في الساعة الثالثة قضاء؟ لا ليست قضاء، مع أنها أولا هو تقدير أولي بالنسبة له، هو يلزم الآن من حكم عليه بالقتل الساعة الثانية فيلزم أن يصلي قبل الثانية، وهذا هو التقدير الأول له، ما بعد الثانية يسمى تقدير ثاني، لكن هل التقدير هذا شرعي وإلا واقعي؟ واقع، يعني إذا قال شرعا. طيب قال والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر، إذا فعله يعني في الوقت الثاني، ها؟ قال ولو لعذر تمكن منه كمسافر، المسافر يستطيع هنا أن يصوم، ها؟ يصوم في السفر. قال أو لا، يعني لم يتمكن منه، أو لا لمانع شرعي كحيض، لمانع شرعي. قال أو عقلي، ها؟ كنوم لوجوبه عليه، لوجوبه عليه. الآن الحائض مر عليها وقت الظهر، أو نقول مر عليها الصوم، فهي مخاطبة بالصوم أو ليست مخاطبة؟ مخاطبة. فلذلك فعلها بعد رمضان صار قضاء، لأنها مخاطبة في زمن الأداء، مخاطبة. النائم الذي مر عليه وقت الظهر هو مخاطب بالصلاة، مخاطب بالصلاة في وقت الأداء، فلذلك فعله بعد ذلك يسمى قضاء. التفسير أو تعريفه للقضاء، هل هو مطابق للحقيقة الشرعية؟ إنه لعذر يعني؟ القضاء القضاء هنا عند الأصوليين هل هو مطابق، وعند الفقهاء هل مطابق؟ ترى هذا ترتب عليه إشكال، هل هو مطابق للحقيقة الشرعية أم لا؟ في جزء منها إيه؟ أنا قد تطلق بمعنى القدر وقد تطلق بمعنى مثل لا، هو في الحقيقة الشرعية تطلق بمعنى الأداء، تطلق بمعنى الأداء، فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيت الصلاة وش معناه هنا؟ أديتم. الإشكال يترتب على هذا، وهذه مسألة فقهية عند الحنابلة، اختار الحنابلة، أنه المقضي من الصلاة هو أولها أو آخرها؟ المقضي ما فات المأموم فأداه بعد ذلك، هل هو أول الصلاة أم آخره؟ أول الصلاة أم آخره؟ المذهب يقول أولها. وعدت هذا التفسير. لا لحظة شوي، يقولون أولها، ولذلك يقرأ الفاتحة وسورة بعدها. ليش؟ لحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وهذه رواية أحمد، لأنهم يعتمدون على يعتمد على المسند، مسند أحمد. وما فاتكم فقضوا، فسروا القضاء هنا بمعنى الفائت، فحملوا المصطلح الشرعي على الحقيقة العرفية. هنا وقع الإشكال، وهذا انتقد ابن تيمية. الغلط هذا غلط، غلط مفاهيمي، غلط في حمل المصطلحات على غير ما أراده الشارع، يعني حمل المصطلح الشرعي على غير حقائقه. قال إن القضاء في الشرع يرد بمعنى الأداء. طبعا هذه اللفظة في البخاري وما فاتكم فأتموا، نعم في البخاري ومسلم. في رواية عند مسلم صلي ما أدركت واقضي ما سبقك، واقضي في رواية عند مسلم واقضي ما سبقك. على كل، سواء ضعفنا رواية أحمد أو صححناها، فنقول هنا القضاء لا يحمل على الحقيقة الحادثة هذه، هذه حقيقة حادثة، وهذا غلط كبير يعني ينتبه له طالب العلم. قال وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء إذا فعله خارج الوقت. ليش؟ قالوا لأنه لم يكن واجبا عليه في وقت الأداء، يعني إذا فعل الآن العبادة بعد خروج وقتها، يقولون فعله الآن لهذه العبادة لا يسمى قضاء. ليش؟ قالوا لأنه لم يكن واجبا عليه في وقت الأداء. متى يكون واجب هنا؟ إذا كان، متى يكون قضاء؟ قالوا إذا كان واجبا عليه، يعني هكذا قالوا. طيب، قال والإعادة، هذا المصطلح الثالث، والإعادة ما فعل في وقته المقدر، في وقته المقدر ثانيا مطلقا، ما فعل في وقته المقدر، في وقته المقدر ثانيا. ثانيا هذا شو مقصود بها؟ يعني أداها الأول مرة ثم عاد مرة ثانية، يعني فعلا مرتين ثانية. إذن يمكن ما ذكرته أنت سابقا هو الصحيح في تعريف الأداء، ما فعل في وقته المقدر له أولا، هذه ترجع للفعل. إذا قلنا أنها ترجع للفعل، فهذا لا يخرج القضاء وإنما يخرج الإعادة. ممكن صحيح ما ذكرته أنت سابقا في مسألة ما فعل، الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا، قال أولا هنا يخرج الإعادة، صدقت نعم، لأنه هنا قال ما فعل في وقته المقدر ثانيا، يعني الفعل صار ثاني مطلقا هنا، يعني لخلل أو ليس لخلل، ما دامه هنا أعاد الصلاة مرة ثانية فتسمى إعادة وتصح هنا. والصحيح اشتراط الخلل، أنه لا تصح الإعادة إلا إذا وجد الخلل، وليس للإنسان أن يبطل عبادة لم يبطل الله، ليس للإنسان، لا تبطل العبادة إلا بالمبطلات الشرعية. بعض الفقهاء يقولون للمكلف أن يبطل، صلى لوحده الفريضة فجاءت جماعة، فيقول يحتسب الأولى نافلة يعني يبطل الفرض، ثم يعيدها معهم، يعيد معهم فرضا مع الجماعة، يعيدها معهم مع الجماعة فرضا. هذا لا يصح، ما دام أداها بشروطها هنا وأركانها وصحت الصلاة، صحها الشرع، فلا يمكن لأحد هنا أن يبطلها. هذه كي تكون نفلا فيها الأولى فرضا، أو مثل يجيك مثلا بعض الناس يحج بعد بلوغه مباشرة، ثم يجي بعد 5 سنين يقول ما جزك الحج دي كله ضحك ولعب وذا ما ودي أخليها هي حجة الإسلام. كان عندنا حملة يشرط فيها كل الفرض لما أفرض ففي واحد حج سألته قال لا حاج بس ما اقتنعت بحجتي فهذه الفرض يقول. وهذا نص عليه ابن القيم في بدائع الفوائد أنه إذا صحت العبادة فليس للمكلف هنا أن يبطلها، وإنما الذي يبطل هو الشارع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخايف لما صلى الفجر فسلم فرأى رجلين في مؤخرة المسجد جالسين فأمر بهما فجاءت ارتعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحال. قال فإذا صليتما في رحالكما فصليا معنا فإنها لكما نافلة. وش هي النافلة؟ اللي هي أقرب مذكور، فصليا معنا فإنها لكما نافلة. هذا واضح هنا، يعني ما قال كونك تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها هي الفريضة. ها؟ طيب اللي بيتكلم فريضة على أفضل لو يكمل الفريضة كلها يتمها نفلان؟ لا، هذه داخل الصلاة يستطيع قلب النية داخل الصلاة، أما بعد الانتهاء بعد الفرق من الصلاة نعم لا يستطيع. هنا صلاة العصر إذا صار مصلي أن العصر بالميقات وهو طوف وصلنا عصر على الحرم صلي معهم. ما فهمت الصورة. مصلي أن العصر هو يعني انتهت الصلاة يصلي هو بالميقات جامع إيه؟ يوم دخل الحرم صلى العصر يصلي معهم يصلي نفلاً. إيه. أنت إيه كلامك عن مسألة الصلاة في أوقات النهي؟ إيه لأنه صلاة النوافل في أوقات النهي. إيه تأتي مسألة الأسباب ذوات الأسباب. نفس الفجر الآن الرسول يقول صلي معنا. هذا هو يعني وقت النهي. إيه هذا حكم الشارع بنصه. فصلي معنا. إذن يصح صلاة النوافل في ذوات الأسباب. نص صريح في هذا. ها؟ طيب قال والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضايق. الآن بدأ يتكلم عن أقسام الواجب أقسام الوقت باعتبار أقسام الواجب باعتبار وقته أقسام الواجب باعتبار وقته إلى قبله اللي هو مؤقت وغير مؤقت مؤقت ومطلق. نعم الآن عندنا تقسيم الواجب باعتبار وقته إلى مؤقت ومطلق. مؤقت ومطلق. في المؤقت عاد ينقسم إلى موسع ومضيق. قال والوقت إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق يعني لا يتسع لغيره من جنسه لا يتسع لغيره من جنسه. قال أو أقل يكون الوقت أقل من فعل الواجب فهذا محال ولم تأتي به الشريعة. قال أو أكثر هذه ممكن أقل يرد في صورة لو أوجب عليه نذر مثلا لا لو حكم عليه يدخل الوقت الساعة 12 الظهر وقت صلاة الظهر وحكم عليه بالقاتل الساعة 12 ودقيقة ويعلم الآن أنه لن يؤدي الصلاة الكاملة فهل يجب عليه أن يدخل فيها أو لا؟ شلون؟ يقول بيتلونه ما هي مشكلة سيقنع الصلاة اي نعم يعني أن يدرك شيئا منها يدرك شيئا منها مثل مسألة الوضوء مثلا إذا أدرك بعضه قدر على بعضه. طيب قال أو أكثر يعني يتسع غير من جنسه. قال فالموسع كصلاة مؤقتة. قال فتتعلق بجميعه موسعا. الآن الواجب هل يتعلق بكل الوقت أو بأوله؟ أو بأوسطه أو بآخره كل الواجب هنا. هذا وقع فيه خلاف بين العلماء، الوجوب هنا يتوجه لجميع الوقت أو أوله أو آخره ويترتب عليه أثر. قال فتتعلق بجميعه موسعا أداء، يعني بعضهم قال الوقت يتوجه إلى أوله فإن فعله في آخره فهو قضاء سد مسد الأداء، سد مسد الأداء. طيب قال ويجب العزم إذا أخر، يجب العزم على الفعل إذا أخر الفعل، إذا أخر الواجب إلى آخر الوقت. ونقول إنه يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخرها بشرط العزم، بشرط العزم على الفعل. قال ويتعين آخره، يعني إذا ما بقي الآخر شيء يتعين عليه الفعل في آخره. الحنفية يقولون الواجب يتعلق بآخر الوقت، يقولون يتعارض أنه واجب ومخير، يعني تخير يقول له تجب عليك الصلاة ولا تجب عليك الصلاة، كانوا يقولون في تعارض. فلذلك الواجب يتعلق بآخر الوقت وليس بأوله. حتى بعضهم مش قال إذا صلاها في وقته في أول وقتها فهو نفل سد مسد الفرض، نفل سد مسد الفرض. الكرخي قال الواجب يتعلق بالدخول، متى ما دخل بالصلاة قلنا هذا الواجب عليك، هذا الواجب عليك. وش الأثر اللي يترتب على هذا؟ لو مات، لا لو مات هذا ما في إشكال. لو حاضت المرأة في منتصف الوقت فهل يجب عليها القضاء؟ إذا قلنا أن الواجب متعلق بكل الوقت وجب عليها القضاء، أما إذا قلنا يتعلق بآخره فلا يجب. إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت فهل تثبت في ذمته أربع أو ثنتين؟ إذا قلنا أن الواجب يشمل جميع الوقت خلاص ثبت في الذمة أربع، أربع ركعات. هنا قال فالموسع كصلاة مؤقتة فتتعلق بجميع موسعا أداء، ويجب العزم إذا أخر ويتعين آخره، ويستقر وجوب بأوله. ويستقر وجوب خلاص يستقر الآن، ثبت في الذمة، ثبت في الذمة عند أول دخول الوقت. القول الثاني يستقر الوجوب عند إمكان أداء العبادة، في فرق بينها. يعني الآن يدخل الوقت الساعة 12 بالضبط وحاضت 12 ودقيقة، عند الحنابلة ثبت في حقها ما دام دخل الوقت الآن، قال ويستقر وجوب بأوله، الآن ثبت، ثبت طلع من عامل البنيان 12 دقيقة هنا خلاص ثبت. القول الثاني يستقر عند إمكان الأداء، نقول كم مثلا تقدر صلاتك 5 دقائق خلاص، إذا مرت 5 دقائق ثبت الوقت، نعم استقر الواجب. والقول الثالث أن الواجب لا يستقر إلا بآخره عند تضايقه، يقولون عند تضايقه، وهذا اختاره ابن تيمية بن عثيمين، قالوا أن الواجب له سبب وشرط، فسببه أوله وشرطه آخره، سببه أوله وشرطه آخره، فلا يثبت في الذمة إلا إذا تحقق شرطه. على هذا إذا حاضت المرأة، إذا حاضت المرأة في منتصف الوقت فهنا لا يجب عليها، لا يجب عليها القضاء. وذكر الشيخ ابن عثيمين أنه ما عهد عن السلف أنهم كانوا يأمرون النساء بالقضاء. حتى لو سافر يعني يجوز له أن يجمع ويقصر؟ نعم يجوز له أن يجمع ويقصر، إذا سافر في منتصف الوقت يجوز له القصر. هذا من الأثار المترتبة على هذه المسألة. قال ومن أخر أه في مسألة العزم على الفعل، متى يجب العزم على الفعل؟ في أول وقت. إذا دخل الوقت. إذا دخل. وهي من الفوارق بين المؤقت وغير المؤقت. المؤقت يجب العزم على فعله عند دخول وقته. وغير المؤقت يجب العزم على فعله عند تحققه أو عند إمكانية فعله. يعني مثلا الجهاد هنا يجب العزم على فعله عند إمكانية فعله. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، فهو الآن يعزم على الفعل عند إمكانية فعله. قالوا من أخر مع ظن مانع، أخر مع ظني مانع كعدم البقاء أثما، يعني الآن عرف أنه سيقتل. هذا كمثال، ترى في مسائل ثانية ممكن يدخلها. ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثما، مثل الحائض إذا عرف أنها تحيض الساعة الثانية بكرة، هل نقول يجب عليها هنا أن تصلي قبل ذلك؟ عرفت من يسرع، بس الحائض يعني مو شرط. شلون مو شرط؟ متيقن يعني ظنه، غلب على ظنه. شخص يدري انه اذا نام الساعة 2 ما راح يقوم. هذه اولى بدراسة شيء. ايه نعم يعرف، فهو ظن، هو من اخر مع ظني مانع اثما. هل نقول انه ما يجوز لك؟ ما تقول انه الان الشريعة اجازت لي ان اؤخر الوقت وانت يغلب على ظنك ان لن تدرك الصلاة في اخر وقتها؟ انا قام قالوا اذا هو مثل هنا، قال كعدم البقاء، مثل كمثال، فيظهر ان هذه المسائل تندرج. كل مانع يظن وجوده هنا فعلى المكلف، يعني نقول يتضايق الوقت في حقك، انت يتضايق الوقت في حقك. قال ثم ان بقي بعد ذلك ففعلها في وقتها فتسمى اداء القضاء، تسمى اداء. قال ومن له تاخير تسقط بموته، يعني الان اذا جاز له ان يؤخر الصلاه الى اخر وقتها، فاذا مات في اثناء الوقت فهنا هل تجب في ذمته؟ لا تجب في ذمته. قال ولم يعصي، لكن بشرط سبق معنا ويجب العزم على الفعل. أي على الفعل، بشرط العزم هنا على الفعل. وشرط عدم ظن المانع. ها شرط عدم ظن المانع. إيه يعني الآن نقول هنا الأمل المتأخر. إيه يعني نقول شرطان هنا، انتفاء المانع والعزم على الفعل. العزم على الفعل. طيب نتوقف عند القسم الثاني اللي هو أقسام الواجب باعتبار فاعله. أقسام الواجب باعتبار فاعله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.